جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها هذه السائلة معنا الخط تستفسر عن شروط الزكاة شيخ. شروط الزكاة أن يكون المزكي من أهل الزكاة وهو المسلم واليهودي والنصراني. فلو زكى المجوسي زكاته حرام، ولو زكى الشيوعي فزكاته حرام، ولو زكى المشرك فزكاته حرام، ولو زكى المرتد فزكاته حرام. وعلى هذا فإذا زكى الإنسان وهو لا يصلي فمذكاته حرام. طيب يعني لو ذكى الرجل وهو لا يصلي فإنها لا تؤكل ذبيحته. هذا شرط. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله على الذبح فيقول بسم الله. الشرط الثالث أن يكون الذبح في محل الذبح وهو الرقبة. فلو قطع الشاة نصفين فإنها لا تحل ولو ماتت، لأنه لابد أن تكون الزكاة في محل في الرقبة. والشرط الرابع أن يقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المشيطان بالحلقوم، لأن هذين العرقين هما الذي يكون بهما أنهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وورد عنه فيما رواه أهل السنن أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. هناك شرط آخر وهو أن يكون الذبح محدد كالسكين والسيف والخنجر والحجر الذي له حد والخشب الذي له حد والقصب الذي له حد وما أشبه ذلك إلا السن والظفر، فإن الزكاة بهما لا تصح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر متى الحبشة.